السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلازلنا في كتاب الجامع لأبي عبد الله من كتاب الموطأ لأبي عبد الله الإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله. وهذا الحديث، هذا الدرس 90، وهو في الباب 69 من هذا الكتاب، والحديث 74 بعد 2000: ما يكره من الكلام بغير ذكر الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه في كتاب الجامع: باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر. نعم. حديث عبد الله بن عمر من طريق زيد بن أسلم أن رجلان قدما من المشرق، مشرق المدينة العراق وجهة العراق، لكن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح العراق، فالمراد ما كان في سمت العراق. والمشرق في كثير من الأحاديث مذموم، يكثر فيه مثل هذه الأمراض والبدع والفتنة خرجت من المشرق، ولا زال المشرق هذا شر علينا. ثم بعد ذلك جاء الغرب وأيضا كانوا شر آخر. فقال: فخطب، تفاصح وتفيهق، فعجب الناس لبيانهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر. فهذا يدل على أن هذه الكلمة خرجت مخرج الذم، وليس كما قال بعض المتأخرين أنها تحتمل المدح، ويقولون أن السحر الحلال هو الكلام كذا. لكن المراد والله أعلم في هذا الحديث، وهو فهم الإمام مالك وتبويبه، أنها خرجت مخرج الذم، وهذا هو الظاهر. لما تعجب الناس من التفاصح والتفيهق عند هؤلاء، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا نوع من السحر، أي يسحرون الناس، كما أن السحر يخيل إليك الشيء حقيقة وهو ليس بحقيقة، كذلك التلاعب بالكلام عندما ابتلي به يظهر لك الحق في صورة باطل والباطل في صورة حق، ويقلب عليك الأشياء فيكون كأنه سحر يخيل إليك مثل السحر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، والحق ليس له، لكن لحنه عند القاضي وحسن تصرفه في الكلام وتلاعبه في الألفاظ يجعل القاضي يحكم له. قال: ولكن هذا لا يغير من أمر شيء، أقطع له قطعة من النار، لا يغير من حقيقة الأمر. فالمراد والله أعلم أن الإنسان لا يفتن بأهل التفاصح. إذا رأيت الآن كثير من الناس يفتنون بأهل التفاصح والتفيهق والتلاعب بالألفاظ والسجع والبلاغات، خطبة أو محدثين أو وعاظ أو مشايخ وغيرهم. لا، هؤلاء كما قال حذيفة رضي الله عنه، قال: مفتونين، مفتونة قلوب من يعجبه شأنهم. يعني هؤلاء المتفاصحين المتفيهقين هو مفتون، واللي يعجب شأنه مفتون أيضا، اللي يقول شوف كيف فلان كيف يتلاعب بالألفاظ، كيف يسجع، كيف يتفاصح، سبحان الله، هذا مرض، هذا مرض قلب. كما قال ابن عباس: إن من عباد الله عبادا لو نطقوا لكانوا هم الحكماء والعلماء والفصحاء والبلغاء، ولكن أسكتتهم الخشية. القلب إذا امتلأ بالخشية قل الكلام، وإذا تكلم تكلم بما يكفي فقط. موسى عليه السلام كان في ثقل في لسانه، فلما ألقى الله إليه النبوة ماذا قال؟ ما قال اجعلني أفصح الناس، قال واحلل عقدة واحدة من لساني يفقه قولي. المراد فقط أن يفقه قولي، ما أريد أن أكون أفصح الناس ولا أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني إذا حصل المراد الزيادة فضل وقد تكون ذنب. وفي بعض الأحاديث حديث يفسر هذا كله، وهو قوله إن خصلتان أو شعبتان من الإيمان، الحياء والعي. العي هنا ليس يعني عدم الكلام ولا عيب في الكلام، لا، العي هنا السكوت، وإذا تكلم تكلم بما يكفي فقط ما يزيد، هذا عي، هذا من الإيمان، والحياء من الإيمان. ولكن أكثر الناس لا يعجبهم الحياء وينصحون الناس، كما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل يعظ أخاه في الحياء، ولا يعجبهم العي، إنه يتكلم بما يكفي فقط ويشتغل في العمل، لا، يحبون الاتساع في القول والتفاصح والبلاغة والسجع والاستعراض، وهذه والله كلها أمراض. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله، ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا فيها كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. نعم، هذه من مناقب الموطأ، أنه يخلط التزكية بالعلم. وحتى لو كان آثار عن بني إسرائيل أو عن عيسى عليه السلام فيها حكمة عظيمة فيها نفع، ما ينفع العلم إلا بالتزكية. فالموطأ رحمة الله على الإمام مالك جعل فيه مثل الكلام الطيب. يروى عن عيسى عليه السلام أنه قال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبه. كثير منا الآن، بل كلنا إلا من رحم الله، يشكو قسوة القلب، وقسوة القلب لها أسباب، ونحن نفعل أسبابها باستمرار، منها أكل الحرام، منها تعاهد ربك عهد ولا تفي به، قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إذا عاهدت ربك على شيء ثم ما وفيت يجعل الله قلبك قاسي. ومنها أن تكثر الكلام حتى بالمباح، لأن عيسى يقول بغير ذكر الله، يعني الكلام قسمين، ذكر الله وما ليس بذكر الله. فالإكثار من الكلام سواء كان حرام أو مكروه أو فضول زيادة أو لغو أو مباح لا حاجة منه، كل هذا يقسي القلب. لكن عادة درجات، الحرام أفتك بالقلب، والمكروه بعده، والفضول بعده، وهكذا. فكل كلام ليس من ذكر الله إذا أكثرت منه تراه يقسي قلبك، تراه ذي علاقة طردية، تكثر من الكلام يجمد القلب يقسو إلا بذكر الله تعالى. والقلب القاسي بعيد من الله، بعيد من الخير، ولكنكم لا تعلمون. والفائدة الثانية والوصية، لا تنظر في ذنب الناس كأنك رب فتشتم وتلعن وتسب وتحاسب، لا، وإن كان هذا لا يعني إن ما في حب وبغض، لا، أنت تحب أهل الطاعة وتبغض أهل المعصية، لكن أنت تبغضهم وأيضا تنظر فيه وأنت عبد هو عبد، والناس قسمين مبتلى ومعافى، وناس عاملهم الله بعدله وناس عاملهم الله بفضله. فإن كنت معافى احمد الله على العافية، وارحم أهل البلاء بمعنى ادعو الله لهم بالهداية. فمن تمام إيمان المؤمن أن يجتمع في قلبه بغض ما يبغضه الله والرحمة بعباد الله، يبغضه ويرحمه، يسأل الله الهداية للناس، هذا من تمام. لأن إذا كان بغض شديد بدون رحمة يكون قسوة، ويكون كما قال تنظر في الناس كأنك أنت رب. وإذا كان رحمة بدون بغض يؤدي بك المداهنة والرضا بما هم عليه. والكمال أن يكون رحمة وبغض لما يبغضه الله، سبحان الله العظيم. شوف الأخلاط هذه في القلب، إذا زاد واحد على واحد يتغير الشيء. ارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول ألا تريح الكتاب؟ ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة، العتمة العشاء، وقد نهينا عن التسمية بهذا الاسم يعني أن يغلب علينا. أما القول أحيانا لا بأس به، لا بأس أن تقول أحيانا العتمة، لكن لا يغلب عليك حتى يختفي الاسم الأصلي. فكانت عائشة تقول ألا تريح الكتاب، الكرام الكاتبين، ريحوه، هم يكتبون ريحوه. ليس هذا معناه أن الملائكة تتعب، الملائكة خلقت لهذا الشيء، لكن المراد أنك نم، استعين على طاعة الله، اجعل الملائكة ترتاح من الكتابة. وكنا ننكر على بعض الناس، نحن عندنا كلمة دارجة مثل هذا، إذا شافوا رجل كثير الصمت قالوا هذا مريح ملائكته، يعني عندنا كثير، هذا فلان مريح ملائكته. فكنا أحيانا نستنكر نقول كيف هذا، سبحان الله، هذه عائشة تقول ألا تريح الكتاب، ريحوا الكتاب اللي يكتبون، وخاصة اللي يكتبون السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون. الآية اللي بعدها فيها أيضا مثل هذا المعنى، نعم. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نعم. باب ما يخاف من اللسان. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة. فقال رجل يا رسول الله ألا تخبرنا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل ما قالته الأولى، فقال الرجل ألا تخبرنا يا رسول الله، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل ما قالته الأولى، فذهب الرجل ليتكلم فأسكته رجل إلى جنبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه. نعم، حديث عظيم. من وقاه الله شر اثنين دخل الجنة، إذا وقاك الله، وهذا في معنى إن هذا توفيق إلهي، إن الله يكفيك شر هاتين الجارحتين اللي ركبها الله فيك لكي تعبد الله، تستعين بها على عبادته ونحو ذلك. لكن أحيانا تعود عدو لك، اللسان سبع، إن أطلقته أكلك، لسانك هذا سبع، إن أطلقته أكلك. ولكن جعل الله لك حراس عليه، الأسنان والشفتين حتى تحفظه، والتقوى والقلب. فالمراد لو تفكرت الآن في أكثر المعاصي تجدها تعود إلى هذين، الآن السبع الموبقات، الشرك بالله كثير من يكون باللسان، السحر، أكل الربا هذا ما بين اللحيين، أكل مال اليتيم هذا ما بين اللحيين، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات هذا ما بين اللحيين. شوف السبع الموبقات كثير منها مما بين اللحيين وما بين الرجلين، الزنا والفواحش وغير ذلك. فيحرص الإنسان من هاتين الجارحتين. وأنا أنصحكم كثيرا برسالة الصمت لابن أبي الدنيا، مليئة بالآثار وفقه السلف. قال المطرف صلاح القلب بصلاح العمل، صلاح العمل بصلاح اللسان. وهذا ما قال المطرف إلا عن حكمة ونور وتجربة، إذا صلح اللسان صلح العمل، صلح العمل صلح القلب، والعكس بالعكس. وفي الآثار إن الجوارح كلها إذا أصبحت تكفر اللسان، تحرج عليه، تقول إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، حتى العين والرجل واليد وكل الجوارح كل صباح تحرج على هذا اللسان، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. الأثر هذا لو تفكر فيه خطير. وقال يونس بن عبيد ما رأيت رجلا قط كان لسانه منه على باله إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وجرب أنت إذا كان الرجل متحفظ في منطقه تجد صلاح في عمله وآثار طيبة للغاية. حشدها ابن أبي الدنيا في هذه الرسالة الماتعة، لأن هذا أكثر بلاءنا الآن، الصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على أبي بكر الصديق رضي الله رحمة الله عليهم وهو يجبذ لسانه، فقال عمر: مه، غفر الله لك. فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. نعم استعان، هؤلاء اللي حاسبون أنفسهم، لكن عاد حسابات الصديق من مثل حساباتنا، هذا صديق. يقولون سيئات الصديقين حسنات الأبرار، أحيانا الشيء اللي يعده سيئا أحيانا نعده حسن، يعني مرتبة عالية، حاسب نفسه في أشياء نحن الآن نراها دق من الشعر، والصديق يحاسب نفسه عليه الحساب الشديد لأنه صديق. فالمراد المحاسب. دخل عمر عليه وهو يسحب في لسانه الصديق، فقال: مه، غفر الله لك. قال: هذا أوردني الموارد، أي المهالك. هذا إذا كان الصديق يقول هذا ويحاسب نفس المحاسبة هذه، فكيف نحن الآن؟ وكيف الآن نشكو قسوة القلوب ونشكو قلة الفهم ونشكو ضياع الأمر وانفراطه، ونحن ألسنتنا ليست على بالنا إلا من وفقه الله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمعه يقول: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت على الله ما لا أعلم؟ نعم، العلم الحقيقي هو اللي يورث الخشية، وكل علم لا يورث خشية الله فليس بعلم ولا خير فيه، وكل من كان أعلم بالله كان أكثر خوف وأكثر خشية وأكثر رهبة. ولذلك الصديق أعلم أهل الأرض بعد الأنبياء، فكان يرتعد ويقول: أي أرض تقلني، ما هي الأرض اللي تحملني، وأي سماء تظلني لو أتكلم في الدين بالرأي، لو أقول على الله ما لا أعلم. ثم جاء بعده أناس إنما فقههم وكتبهم ودينهم أن يقولوا على الله ما لا يعلمون، لا كتاب ولا سنة، إنما هو الرأي، ولا يخافون كخوف الصديق ولا معشاره. فينبغي العبد، أخطر أمراض اللسان أن تقول على الله ما لا تعلم، أن تكلم في الدين برأيك لا كتاب ولا سنة ولا أثر، وتقول قال الله هذا حلال هذا حرام هذا زين هذا شين، تكلم في الدين، هذا إفساد للدين، هذا أخطر أمراض اللسان. يقول الله عن نبيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو كان محمد اللي ما أحب من الخلق أحد إلى الله منه، ومع ذلك لو يتقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا الآن ما يبع على بال الناس حتى يحاسبون أنفسهم، كلهم يتكلمون في الدين بآرائهم، وعنده أن الدين هذا كلأ مباح، والدين دين الله، الدين دين الله. لو واحد يتكلم في نسبك ولا في عائلتك ولا في أمر يخصك أنت ولا في تجارتك ولا غضبت، ودين الله تكلم أنت فيه على كيفك كأنه مطلق. ولذلك هذا شؤم أهل الرأي، لا تعجبوا إذا شدد السلف النكير على أهل الرأي وعلى من فتح الرأي على المسلمين، لأن الأمر كان الدين محفوظ محروس حتى العامة. إذا واحد تكلم قالوا كتاب سنة أثر، عندك سنة عندك شيء، لكن أهل الرأي لا، جعلوا الدين مفتوح، كل واحد يتكلم على كيف أرى وأقيس أجتهد وأستحسن. هذول أكبر جناية في التاريخ على الدين هم. فلذلك لا تعجبوا، إنما يعجب ضعيف العقل اللي ما يعرف الآثار ولا يعرف وكل كلام في الدين بغير الوحي يعتبر أقاويل وفرية. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، لا تغيب عنكم الآية. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري، إن تركت الوحي افتريت في الدين. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد قال: ما نعلم كثيرا مما يسألون عنه، ولا أن يعيش المرء جاهلا إلا أنه يعلم ما افترض الله عليه خير له من أن يقول على الله بما لا يعلم. إيه هذا الشبل من ذاك الأسد، هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق سئل عن مسألة قال لا أدري، لما ذهب السائل قال له بعض من حوله ممن يعني يجهلون قالوا إنه يشق علينا إنك أنت ابن الصديق وهو أيضا من جهة أمه أو محمد أو يعني له علاقة بعلي أو بعمر، فقالوا ابن خليفتين من وجهاء المدينة، فيشق علينا أن يأتي السائل ثم ترده ما تجاوب عليه. شوف هذا جهل. فغضب القاسم وقال والله لأنا عيش جاهل إلا فقط العلم الضروري. شوف هنا معناه أن فيه علم ما لحد عذر فيه، أن تعلم ما افترض الله عليك هذا ما لحد عذر فيه. قال باستثناء هذا لو أعيش جاهل أحب إلي من أجتري وأتكلم في الدين بدون علم بدون أثر. فكان القوم أهل أثر أهل وقوف، إن وجدوا طريق مشوا وإن لم يجدوا الطريق حبسوا، كما قال بعضهم قالوا أفتنا قال ما وجدت الأثر، قالوا اجتهد قال لا أحبس حتى أجد الأثر. نعم هذا هو عاقبة العلم النافع، يورث الرهبة والخشية. نعم. باب ما يكره من تناجي اثنين دون الثالث. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار قال كنت أنا وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع عبد الله بن عمر أحد غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه. فدعا عبد الله بن عمر رجلا حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الذي دعا استأخرا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد. نعم رضي الله عنه. فهم وتطبيق عمل. فعبد الله بن دينار مولى لعبد الله بن عمر من عبيده، لكن جاء رجل يريد أن يناجي عبد الله بن عمر في مسألة تخص، وعبد الله بن عمر لا يمكن أن يناجيه وهم ثلاثة فقط حتى لو كان عبده مولاه. شو عبد الله بن دينار لا يشك الآن أن عبد الله بن عمر سيتكلم فيه أو سيكون الكلام في عبد الله بن دينار، لأنه هو من عبيده مولاه. ومع ذلك الصحابي لا يفتح على نفسه باب الاحتمالات، ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث لا يتناجى اثنان دون الثالث. فدعا رجل وقال قف مع عبد الله بن دينار واستأخر قليلا، ثم أتى باللي يريد أن يناجيه وقال الآن إيش عندك، حتى يعلم هذا أن الكلام ليس فيه البت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمة الحديث قال لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه، يحزن الثالث، وأيضا قد يفتح عليه باب الشك والريبة أنهم يمكن يتناجون فيها ويتكلمون فيه لأنهم ثلاثة فقط، ويدل على أنهم إذا كانوا أربعة انتفت العلة، إذا كانوا أربعة فأكثر تنتفي العلة. وأيضا مدام عرفنا العلة وهي منصوصة فإن ذلك يحزنه، أي لأن ذلك يحزنه، فنأخذ من هذا الحديث أن كل ما يحزن المؤمن ويدخل الحزن في قلبه أو الشك أو كذا منهي عنه، أي شيء يحزن المؤمن. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأيضا لو كان يتكلمون بلغة لا يفهمها الثالث هذا أيضا تناجي، هذا أشد، حتى لو كان علن، مثلا أنا وياك نعرف لغة وهذا ما يعرفها فتكلم وياك بلغة هذا ما يصلح، إلين يأتي واحد معه أو تعلمه تقول ترى نتكلم بلغة يعني يحزنه. حتى لو كان غير لغة، لو كان بينكم رموز أو شفرات أو أشياء وهذا ما يعرفها لا تفعل هذا، أي شيء يحدث البغضة أو الحزن للمؤمن أو التفريق لا تفعل. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. نعم مثله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن الوليد بن عبد الله بن صياد أن المطلب بن عبد الله بن حنطب. نعم هو المطلب بن عبد الله بن حنطب، وفي نسخة يحيى، في رواية يحيى بن حويطب المخزومي، هو نفسه لكن يقال بن حنطب وبن حويطب المخزومي، بني مخزوم. نعم. أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. قال يا رسول الله فإن كان حقا؟ قال إذا قلت باطلا فذلك البهتان. نعم. والغيبة أيضا ارجع نفس رسالة ابن أبي الدنيا السابقة، فيها أثار كثيرة في تعريفها، بكيف تعامل السلف وفهمهم لها. فالغيبة لها ضابطان، الغيبة المذمومة المحرمة. الضابط الأول ما قال عليه الصلاة والسلام أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع، أي شيء يكره المرء أن يسمعه وذكرته في غيبته اعلم أنها غيبة. والضابط الثاني ولا بد منه أن يكون باعثها الهوى، أن يكون باعث الكلام في عرض المسلم الهوى. الهوى عاد أنواع، إما حقد، إما عداوة، إما مجالسة، يعني إن أهل المجلس، إما استحليت الكلام فيه وزين لك الشيطان. المقصود أن يكون أنك تكلم فيه بهواك. أما لو كان ما يكره الكلام اللي قلته في غيبته، حتى لو كان حاضر ما يكره، أو كان الباعث ليس الهوى وإنما الباعث إما حفظ الدين أو الحاجة. حفظ الدين كالكلام في المبتدعة والمجاهرين بالفسق واللي يخشى شرهم، والحاجة مثل الفتوى مثل الشكوى ومثل غير هذا، هذا لا بأس به، ليست أصلا غيبة. فإذا الغيبة أن تذكر من المرء ما يكره سماعه، تذكره في غيبته، وأن يكون الباعث هواك ويعني شيطانك ونزغاتك، ليس الباعث حفظ الدين وليس الباعث حاجة ماسة إلى ذلك، كأن تستفتي أو تشتكي أو تتظلم عند القاضي أو غير ذلك. وحفظ الدين كالكلام في المبتدع، ليس لفاسق غيبة، والمبتدع لا تذكر محاسنه، وهذا أثر أيضا ذكره ابن أبي الدنيا في نفس الرسالة. وبعض العلم أخذها من نفس اللفظة الحديث، قال ذكرك أخاك بما يكره، فوضع خط تحت كلمة أخاك، وقال المقصود هنا تمام الأخوة اللي ما يخدشها لا بدعة ولا مجاهرة بمعصية، لأن المبتدع والمجاهر بالمعصية وإن كان بينك وبينه أصل أخوة الإسلام، لكن عند الإطلاق ما يسمى أخوك، بل بينك وبينه بغض، فهو ليس بأخيك على التمام وإن كان له أصل حق الإسلام. فقالوا يكفي في تعريف الغيبة قوله ذكرك أخاك بما يكره، فذكر الشرطين هنا، أن يكون أخ تمام الأخوة ليس بمبتدع ولا مجاهر، وأن تذكره بما يكره. وتعرفون كلام العلم في الغيبة. أيضا من الحاجة إذا كان على وجه التعريف وليس قصدك التنقيص، ولا كما قال من فلان، قلت الأعمى الطويل أو القصير الأعرج، ليس قصدك التحقير وإنما التعريف فقط، ولكن حتى هذا إذا كان يكره دعه، فإن كثير من السلف تورعوا عنه. بعض السلف ابن علية ما يذكرونه، شوف صحيح البخاري كله، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، لأنه ابن علية ينسب إلى أمه، يقول أنه يكرهها، وبعضهم يقول أنه ما يكرهها، فبعضهم تورع قال ما أذكره بأي شيء يكرهه. نعم. فإن كان باطل أعوذ بالله تذكره في غيبته وأن تكذب عليه، هذا عاد البهتان بهت، الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، هذا أشد وأعظم بهتان تبهته. نعم. لأن بعض الناس وش عذره؟ عذره نقبح من ذنب، إذا قلت لا تغتاب قال هذا حق، هذا فيه حنا دارين حق، لو كان باطل صار بهتان، لكن لا تذكره في غيبته بما يكره، إلا إذا كان هو هتك ستره، إذا هتك الستر جاهر أو ابتدع أو أحدث، لا هتك ستره. نعم. باب ما جاء في الصدق والكذب. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكذب امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في الكذب، فقال الرجل يا رسول الله أعدها وأقول لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جناح عليك. نعم، باب ما جاء في الصدق والكذب، لما كان الحديث كله في الكلام واللسان وبدأ بأخطر شيء وهو القول على الله بغير علم ثم الغيبة والتناجي، ذكر أيضا من أخطر آفات اللسان الكذب، وهذا أعوذ بالله ظلمة، هذا أصل النفاق. النفاق ما هو أصله؟ الكذب. كل نفاق في الدنيا أصله الكذب، حتى النفاق الأكبر هو كذب، يقول أنا مسلم وهو في الباطن كافر يكذب. والنفاق الأصغر كله كذب، إذا وعد أخلف هذا كذب، إذا اؤتمن وأخذ الأمانة خان، إذا حدث كذب، إذا خاصم فجر يفجر في الخصومة يكذب عليك، إذا عاهد غدر كله كذب. فالكذب هو منبع النفاق، والأصغر يؤدي الأكبر. الإيمان ما هو؟ صدق، ومنه التصديق، أصل الإيمان أصل الصدق. فالكذب لا خير فيه، ولذلك هنا الإمام مالك بدأ بالكلمة الجامعة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا خير في الكذب كله، لا خير فيه. وكلما كان المؤمن أكثر توقي من الكذب حتى في المزاحة، لن تذوق كما قال مسعود لن تذوق حلاوة الإيمان حتى تدع الكذب في المزح، في الهزل، في النكت، في هذا، ما تذوق حلاوة الإيمان حتى تدع الكذب في المزاحة حتى تتوقع. ارجعوا لنفس الرسالة، شوفوا كيف السلف. الأحنف بن قيس يقول ما أذكر إني كذبت في حياتي بعد ما أسلمت إلا مرة واحدة، شريت ثوب غالي وسألني عمر، قال بكم شريت الثوب هذا، فخفت من عمر وذكرت له ثلث الثمن، يعني أنا شاريه بمئة قلت بثلاثين، مع أن هذا يحتمل أن ثلاثين وثلاثين يعني لو فيها مجال تورية، بس خاف من عمر. هذه الكذبة اللي يذكرها الأحنف بن قيس في حياته منذ أن أسلم، وتجدون آثار كثيرة عن السلف في هذا، حتى نعرف أن بيننا وبينهم كما بين السماء والأرض، يدققون على أنفسهم في الكلمة، في الضحكة، في الابتسامة، في المزح. فالكذب لا خير فيه. فقال الرجل أعيدها وأقول له. نشوف الآن هذه من التطبيقات لقولي أنس إنكم لتفعلون أفعالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله من الموبقات، من الموبقات. يعني موازين الصحابة تختلف عنا والسلف بعدهم. شوف الآن كيف الكذب في المزاحة، الكذب في تخويف المسلم، الكذب في النكات، الكذب في عاد، الكذب الأكبر الكذب في المواعيد، حتى لو قلت للصبي تعال وأعطيك اللي في يدي وما في يدك شيء كذب، حتى لو قلت للصبي أنا إن شاء الله أوديك للسوق، أوديك البقال، أوديك الحديقة، وكذبت عليه كذب، وهكذا. فقال الرجل طيب امرأتي أكذب عليها؟ قال لا. قال طيب أعدها وأقول لها، يعني صلح وليس كذب، الحديث ما يتناقض، لكن إذا كنت أعدها بالخير أو أقول لها لأجل الصلح والإصلاح بين الزوجين، فقال لا جناح عليك. ليس الكذاب الذي يوري ليقول خيرا أو ينمي خيرا. شوف دائما الغيبة والنميمة والكذب تنظر في ضابطها وتنظر في باعثها حتى يستقيم لك الأمور كلها، الغيبة والكذب والنميمة. الكذب الآن معروف ضابطه، لكن أيضا ما هو باعثه، فإذا كان الباعث إصلاح وجئتها بتورية ليس بكذب. النميمة مثلا إذا كان باعثها حفظ المسلمين، الصحابة ليسوا ينقلون النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول المنافقون ويقولون يا رسول الله قال فلان كذا وقال فلان كذا، هذه نميمة، ليست نميمة، مع أن ظاهر الأمر يشبهها. فأنت حتى تفهم تنظر في الضابط والباعث حتى تعرف الأمور الثلاثة هذه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وآية ذلك أن يقال صدق وبر وكذب وفجر. نشوف بعض المتأخرين يفضلون الكتب الستة على الموطأ، ويقول الموطأ في بلاغات وفي مراسيل، جهلة يعني، حاطين قواعد ويطبقونها حتى على مالك. البلاغات اللي عند مالك والمراسيل تجد أصلا أصول أكثرها في الصحيحين، وكلها يعرفها مالك ويعرف مخرجها ويعرف أصولها، ما يمكن. لكن أحيانا يقصر على ابن مسعود، وأحيانا يقول بلغني، وأحيانا لأن أصلا هو متأكد متثبت. يأتون يقولون والله هذا درجة الموطأ، بعضهم يقول بعد أبي داود والنسائي وكذا، لأن فيه بلاغات ومراسيل وكذا، حتى تفهم كأنه كتاب مملوء بالكذب ولا بالموضوعات. هذا من سفههم، هذا أصل الكتب الستة كلها. وحتى اللي قال مالك بلغني أو أرسله عن غير الصحابي، هو عارف المخرج، لكن هكذا طريقته. هذا حديث صحيحين، وإن كان هنا موقوف على ابن مسعود، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. حتى تكون من الأبرار لابد تصدق، والبر يهديك إلى الجنة، وإياكم الكذب، إذا استمريت الكذب سوف يهديك إلى الفجور. ما هو الباب حتى يكون فلان فاجر؟ يتساهل في الكذب، إذا تساهل في الكذب انفتح له أن يكون فاجر، وإذا كان فاجر صار من أهل النار. ما هو الباب أن فلان يكون من الأبرار؟ بر الصدق، تحرى الصدق في قوله في نيته في عمله، يصدق ويتحرى، حتى لو زل أو غلبه أو زل لسانه، لا يتحرى يجاهد نفسه، لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، ولا زال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذا. يقول ابن مسعود آية ذلك أن فيه ترابط بين الصدق والبر وبين الكذب والفجور. يقول كلام الناس حتى في الجاهلية، حتى في الجاهلية يربطون بين الصدق والبر وبين الكذب والفجور، فتجد الناس في كلامهم يقولون فلان صدق وبر، كذا تمشي على سنته، معناه في ترابط بين أمرين، ويقولون فلان كذب وفجر، معناه أن في ترابط بين الكذب والفجور. هذا مقصود ابن مسعود، في ترابط شديد بين الأمرين، كل واحد يؤدي للثاني. مثل الآن يقول كاذب الفاجر، الصادق البار، مثله. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. نعم، أعوذ بالله، أعوذ بالله، إذا صار كذاب صار منافق، إذا صار منافق يمكن يكفر أيضا، يمكن المعصية هذه تجره إلى أن يكفر، ولا هي معصية ليست كفر لكنها بريد الكفر. يكذب نقطة سوداء، يكذب يكذب يكذب حتى يصير قلبه أسود من الكذب، ثم أعوذ بالله يكون من الكاذبين. هذا اللي يستحلي الكذب، أعوذ بالله، والكذب يستحليه الناس لكن المؤمن لا. بل والله حتى في الجاهلية كانوا يترفعون عن الغيبة والنميمة والكذب، حتى في جاهلية أبو سفيان وهو عدو للرسول صلى الله عليه وسلم وش قال في حديث هرقل؟ قال لولا أن يأثروا عني كذبا لكذبت، بس أخشى أنهم ينقلون عني في مكة أني كذبت. هو كافر مشرك، قال والله لولا أن تؤثر عني كذبة لكذبت، وكان الرجل يعير بالكذب، يعدون مهانة، هو مهانة الكذب، ضعف شخصية، قوي الشخصية ما يكذب أبدا. الغيبة ضعف أيضا، هم أصلا يترفعون عنها شيمة، يقولون وكل اغتياب جهد من ما له جهد، يعني الضعيف هو اللي غاب خصمه قام يغتاب، هم يقولون أما خذ حقك ولا اسكت، أما أنك يعني تنفس عن نفسك في غيبته يعدونها ضعف وخبال. والنميمة كذلك يعدونها من صفات النساء، نقل الكلام من هذا وهنا، يقول هذا صفات النساء والضعفة. فحتى في جاهليتهم هالأمور الثلاثة يترفعون عنها شيمة، والإسلام جاء ليتمم صالح الأخلاق. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان الحكيم ما بلغ بك ما يرى. ما نرى، صحيح ما نرى. أحسن. ما بلغ بك ما نرى. قال مالك: يريدون الفضل. قال لقمان: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. نعم، لقمان ليس بنبي لكن حكيم، حتى إن الله نوه بذكره في القرآن وذكر بعض حكمته، وهو من خيار المؤمنين، وصاياه لابنه في التوحيد وترك الشرك والبر والتوكل غيره، وصايا عظيمة موجودة في القرآن. ويقولون في التفسير السلف: كان لقمان نوبيا من أهل النوبة، النوبة اللي هم الآن بين السودان ومصر، وكان أسود وكان له مشافر، يعني له شفتين ضخمة، وكان راعي، ومع ذلك صار له شهرة عظيمة في الحكمة، حتى أن الناس كلها تتناقل كلامه، فيقولون وضعك الاجتماعي لا يساعد على الشهرة العظيمة هذه، حتى أصبح كلامك على كل لسان. فهم يريدون وش السبب، هذا سبب الأثر هذا، كيف بلغت هذه المنزلة من الفضل وأنت يعني في وضع اجتماعي لست مشايخ القبائل ولست من وجهاء الناس ولست من الملوك حتى ينقل كلامك. فقال: الذي بلغني هذه المرتبة ثلاثة أشياء: صدق الحديث، ما أتكلم إلا صدق، وأداء الأمانة، وأترك ما لا يعنيني، وهذه أثقل شيء، أي شيء لا يعنيني أتركه، لأن الإنسان لو عود نفسه يترك ما لا يعنيه توفر على ما يعنيه، ثم أتقن وخرجت الحكمة منه، توفر على ما يعنيه. ولو أنت دققت الآن تجد أن كثير مما يشغلك لا يعنيك، والله لا يعنيك، انظر في اهتماماتك، انظر في مجالسك، انظر في كلامك، انظر في خلطتك، انظر في وقتك، انظر في متابعاتك في الانترنت وفي التويتر وفي الإعلام، أشياء لا تعنيك وتأخذ من وقت ما يعنيك. فلذلك كيف تؤتى الحكمة وأنت ضايع أمرك فرط؟ توفر على ما يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، عود نفسك. وأنت لو فتحت على نفسك هذا الباب ستجد أن جزء كبير من حياتك ووقتك وجهدك واهتمامك فيما لا يعنيك، ولن تكون مثل لقمان الحكيم حتى تترك ما لا يعنيك، في الكلام، في التصرفات، في البذل، في الأشياء، في الفرح، في الغضب، في الرضا، في أشياء كثيرة ما تعنيك لكنها محرق عليك جزء كبير من الوقت ومن الحياة. فكر في هذا الأمر كثيرا، كل شيء تهم بك ولا يعنين ولا ما يعنين. ولذلك أسباب القوة جمع النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة أشياء، قال: المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف. كيف تكون مؤمن قوي؟ قال: احرص على ما ينفعك، اللي يعنيك وينفعك احرص عليه، وضده اترك. والثانية: ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لا تكون عجاز وكسول وتقول لا هذا ما أقدره وهذا أقدره وهذا، لا لا تعجل، كل شيء تقدره إذا استعنت بالله تكون قوي، كل شيء تقدره، حتى خلقك تقدر تغيره، الخلق اللي ما يعجبك تقدر تغيره، الشيء اللي ودك به تقدر تسويه، الخلق اللي أنت تتمناه تقدر، لا تعجز. والرابعة: إن أصابك فشل ولا شيء لا تقف عند الفشل، قل قدر الله ما شاء فعل، استأنف، تكون قوي، قوي شخصية، قوي كذا. إذا طبقت الوصايا الأربعة هذه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو لو لو، قل قدر الله ما شاء فعل واستمر، تكون قوي وتكون أحب إلى الله، وإن تركتها كنت ضعيف. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن صفوان بن سليم أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قال: فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا. نعم، المؤمن يكون جبان؟ قال: نعم، وإن كان هذا ضعف في إيمانه، هو هذا كامل الإيمان، كامل الإيمان ما يكون جبان، يعني يكون عنده توكل، عنده إقدام، وعنده بذل، لكن يكون في ضعف في إيمانه وأيضا غريزة. مر معنا في الموطأ أثر لعمر، تذكرون في كتاب الجهاد، قال: الجبن والشجاعة غرائز يضعها الله في قلوب من يشاء. قال: إن الجبان لا يفر عن أبيه وأمه، وإن الشجاع لا يقاتل على من لا يؤوب به إلى رحله، يعني اللي ما بعيد عنه ومع ذلك يقاتل عنه غرائز. لكن الإيمان يصقلها، في شجاعة إيمانية وفي شجاعة فطرية، في جبن. فالمؤمن قد يكون فيه جبن لكنه ضعف فيه أيضا، وقد يكون فيه بخل، ما قال شحيح، الشح أخطر شيء، لا قد يكون فيه بخل إمساك لكنه ضعف منه أيضا، لكن يكون كذاب، هذه عاد ما لها علاج. صحيح ما يكفر، لكن الكذب يؤثر حتى في النفاق ويضرب في أصل الإيمان بسرعة. الكذب يضرب في أصل الإيمان بسرعة، يعني بريد واضح للكفر. نعم. باب جامع الكلام. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. نعم، هذا الحديث من جوامع الكلم، هذا أصل الإيمان وأصل الإسلام كله فيه. إن الله جل وعلا ربكم وخالقكم وإلهكم، يرضى لكم ثلاث ويسخط لكم ثلاث. يرضى لكم أولا التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيء، لا في الأقوال ولا في النيات ولا في العمل، يرضاها لكم. والثانية أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تلزم السنة وتلزم الجماعة وتترك الأحزاب وتترك الفرقة. والثالثة أن تناصح بقلبك ولسانك من لولاه الله الأمر، ومن المناصحة السمع والطاعة والنصيحة لهم، هذه الثلاث يرضاها الله لنا. وقد جمع الشيخ محمد في رسالة العظيمة ستة أصول، ذكر الثلاث، هذه أول الثلاث، ثم أضاف إليها ثلاثة أخرى اللي هي العلم والعلماء والأولياء. فهذه الثلاث يقول الشيخ محمد من أعجب العجاب الدالة على قدرة الملك الوهاب، وأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هي في القرآن وضحت أوضح بيان حتى يفهمها البليد العامي فضلا عن غيره، ومع ذلك ظل فيها أكثر الناس. الأولى التوحيد وترك الشرك، وانظروا الآن إلى مئات الملايين من البشر، رغم أنها وضحت توضيح يفهمه البليد. والثانية ترك التفرق بين المسلمين، والآن شوفوا كيف أحزاب وطوائف ومذاهب وأمم وفرق وأشياء، والقرآن أوضح بيان حتى صار التفرق هو الأصل، التمذهب والتفريق، وكل حزب ما لديهم فريحون، والانتساب للأشخاص هذا هو الأصل، ولا يصير مجنون. يقول الشيخ اللي خالفهم يقول هذا جاهل أو مجنون، يقول والله أنا من أعجب العجب كيف الناس يضلون مع بيانها. والثالثة السمع والطاعة ومناصحة من ولاه الأمر وحب الجماعة، وكيف الآن شوف ما في أحد إلا يغل. ويسخط لكم ثلاثا، تدبروا يا إخوان الحديث يراد بالعمل، عندنا الآن واقعين في الشيء هذا، رب العالمين يسخط منا ثلاثة أشياء. الأولى قيل وقال اللي هي بضاعة الإنترنت الآن، بضاعة التويتر، وبضاعة المجالس، وبضاعة الكتب، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا، لا وحي يدل على عمل، قال وقيل وقيل وقال وفلان قال. الله يسخطها منك، كيف ما ترتفع عنها؟ كيف تفعل شيء يسخطه الله؟ وهذه اللي تحرق عليك قلبك وعمرك وعملك. يسخط لكم قيل وقال. والله المنصف الآن من بني آدم يعرف إن أغلب بضاعة الإنترنت وخاصة المنتديات والحوار إنها قيل وقال على أحسن الأحوال، ولا كثير منها بهتان وكذب وظلم وكفر وشرك، لكن على أحسن الأحوال هي قيل وقال، قال وقيل ورد وجدال وجدل، وانتهت الأعمار في باطل، وغير أنه باطل يسخطه الله. والثاني إضاعة المال، يسخط الله لكم المال، يراد منها أمرين، ليس لك من مالك إلا ما أكلت استعنت به على طاعة الله، أو لبست فأبليت واستعنت به على طاعة الله، حتى ما ذكر البناء، لأن البناء ما تؤجر فيه إنما فقط يسترك، أو تصدقت فأمضيت، هذا مالك والباقي إضاعة، شيء ينفعك في الآخرة أو شيء لا بد منه في دنياك لك ولأهلك والباقي إضاعة، يسخط الله لكم سرف وكماليات ومخيلة وتنافس كما وصف الله الدنيا، تكاثر في الأموال والأولاد. والثالثة كثرة السؤال، سواء سؤال المال أو السؤال عن العلم أو كثرة الإلحاح بالأسئلة اللي أغلطات ما لها داعي، حتى في غير العلم الأسئلة اللي ما لها داعي. الحين بعض الناس إذا قابلته ما فيه تناصح، لا يسألك وتسأل، يسألك وتسأل عن أشياء ما تهمك، وش سوى فلان وش ذا وفلان وش سوى وفلان وش بنى وفلان وين وظيفته وفلان. يقال كان السلف حتى في كتابنا بالدنيا هذا، كان السلف إذا سأل يسأل عن الدين، كيف فلان في هذا، كيف كذا، يعني في دينه فقط، حفظ شيء من القرآن، كيف علمه، كيف إيمانه، عندكم مسجد، كيف مسجد، بس هذه أسئلته. لا، أكثر الأسئلة الآن إنما هي فضول تتبع، هذا الآن في المباحات. الأسئلة في العلم شوف كيف عاد كثرة سؤال بدون فائدة، حتى في الاستفتاء استفتى واحد ابن مسعود وكان جنب حذيفة، فالتفت ابن مسعود وحذيفة قال ليش يسألوننا، شاف الأسئلة كثيرة عند العراق قال ليش يسألوننا، قال حذيفة يعلمون ثم لا يعملون، بس ودي أدري. والله الآن اللي يتسمع أكثر الفتاوى ودي يدري، بس تحسبه يعمله، والدليل إنه يسأل ذا ويسأل ذا ويسأل ذا ويروح ويسأل ويدور. كثرة السؤال مرض يسخط الله عز وجل، سواء في الدين أو في الدنيا. ولذلك الصحابة بماذا فضلوا الناس؟ أقبلوا على ما يعنيهم وتركوا ما لا يعنيهم، أقبلوا على العمل وتركوا الجدل، أقبلوا على الفعل وتركوا الكلام. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذا أيضا من آفات اللسان، شوف اللسان كيف آفاته. من شر الناس ذو الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، مداهن ومنافق. يا سبحان الله، يا كثرة الآن، إذا جاء عندك له كلام وإذا جاء خلف ظهرك له كلام ثاني، وهنا يمدح وهنا يسب وهنا يثني وهنا يعني له أكثر من وجه، وجهين، ويداهم بالباطل ويسكت هنا. سبحان الله العظيم. والصحابة والله ما كانوا هكذا، وأنا قلت لكم حتى في باب السلام، الصحابة من نظافتهم وطهارتهم إذا سلم عليك خلاص هذا عقد بينك وبينه، تراك سالم منه. معنى السلام عليك يعني تراك سالم مني، نم أنت حاضر ولا غايب تراك سالم مني. إذا ما يبغاك تسلم منه لأجل بدعة أو مجاهرة ما يسلم عليك، تأخذ حذرك، تدري أنك ما كنت سالم منه، نظافة ما في وجهين. خلاص الصحابي إن سلم عليك يدري أن هذا وجهه وقفاه، وما سلم عليك يدري أن عنده شيء ما أخذ عليك. وين هذا الآن؟ وين عشر معشاره الآن؟ لا في الخاصة ولا في العامة إلا من رحم الله. وين الآن أوجه في العمل؟ يدخل إنسان ويضحكوا له، وإذا طلع تكلموا فيه مباشرة والله ما يصل الباب، في أماكن العمل ما وصل الباب إلا رجعوا تكلموا فيه، في المجالس، في المداهنة، في الباطل، وجه مع أهله وجه مع غيره، ينكر على الناس وهو عنده في البيت، هذا وجهه. كلنا واقعين في هذا، لكن نسأل الله الرحمة وأن نجتهد فيها. هذا وجهه، ينكر على الناس وهو موجود عنده، ويشوف عيوب الناس وما يشوف عيوب، أوجه صارت ما عاد في وجهين، أوجه. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث يعم الأرض العذاب. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. كلام عام له عدة تفاسير عند السلف، بعض الناس قال من تفسيره الخبث يعني أولاد الزنا، وهذا يكون في آخر الزمان يفشو الزنا ويكون الأغلب أولاد زنا، فعند ذلك يهلك الناس حتى لو فيهم صالح يهلك معهم ويبعث على نيته. وبعض الناس قال إذا غلب الصالح وجاء عذاب عام تكون شهادة له، هو يهلك لكن هو شهيد وهم لا معذبين، لأن أمر عام غلب عليه. وبعضهم قال إن قال فينا الصالحون، ما قال المصلحون، صالح فقط غير مصلح، ولذلك يكثر الخبث. مثل الآن النهي على المنكر قليل ضعيف في المجالس، يقول لا ما كيف الناس، ما لي دخل، ما ودي أكدر عليهم، وهو يزعم في نفسه أنه صالح، فيكثر الخبث يكثر فيهلكون كلهم. ومعروفة يعني معانيه كثيرة، لكن سيكون هلاك ولو في صالحين. ومن أوضح معانيه أيضا الصالح في ظاهر الأمر هو ليس بصالح. قال الله عز وجل لجبريل عذب هذه القرية، قال فيهم فلان صوام قوام، قال ابدأ به، فإن وجهه ما تمعر في قط، يزعم أنه صالح لكن عبادته ما انتفعت، ما انتفع، ما يتمعر وجهه، ما يغضب لغضبي. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته وهو يقول وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط أعمر أمير المؤمنين بخ بخ والله يا بني الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك. رضي الله عنه. هذاك الصديق قبل قليل يحاسب نفسه، وهذا عمر يحاسب نفسه. يعني من المحاسبة أنه إذا خلى بنفسه يخاطب نفسه، يخاطبها بكلام سمعه أنس، يحاسبها ويأنبها، يخاطب نفسه، فيقول سمعه أنس وهو داخل البستان وبينهم جدار، قال عمر أمير المؤمنين بخن بخن، يقول ما شاء الله صار لك منصب وصرت أمير المؤمنين، بخن بخن يعني ما شاء الله على المنصب، يعاتب نفسه، يا بني الخطاب، يا بني الخطاب، يصغر نفسه، والله لتتقين الله أو ليعذبنك الله، ما ينفع كلمة أمير المؤمنين ولا خليفة ولا غيره. هكذا يحاسب نفسه، يكلم نفسه كلام جهري. لا مانع من هذا، إذا كنت بينك وبين نفسك كلم نفسك، كلم نفسك بكلام جهري، قل اتق الله ولا ترى الله بيعذبك. هذا نوع من التزكية، ما فعله ابن الخطاب إلا وهو نوع من التزكية، تخاطب نفسك. الله المستعان. كان كما قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، هكذا كان القوم يشدد على نفسه تشديد، من بعدهم يشدد على الناس ويسهل على نفسه. ذكرت لبعض الإخوان فيه واحد يقولون من العباد، واحد سمعه كان عندهم مسجدهم له درج طويل، وهو يبي يصلي الليل وتن نفسه ثاقله وتبي النوم، واحد جاي ما سمعه، هذا جاي يبي يصلي وسمع يكلم نفسه بكلام جهري، هذا سمع قال شوفي نوم ما في نوم، يا تصلين يا هالدرج طالع نازل هنا نذل الفجر، يكلم نفسه يقول وانا اسمع، قال انت تبين نوم ما في نوم، يا تهجد يا هالدرج طالع نازل لين اذن الفجر، لا كلمها بالكلام هذا، قالت لا بس صلوا وفكنا من الدرج هذا. فبعض الناس يكلم نفسه، يخاطب نفسه. نعم. اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم انه اخبره أنه سمع عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يقول كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحق العقوبة كلهم. نعم. الأصل إن الله ما يعذب العامة بذنب الخاصة، هذا الأصل، لكن أعوذ بالله إذا كثر الخبث وعمل المنكر جهارا، فالواجب على الخاصة يهرب، مش جلسة معه، يهرب يفر بدينه، ولا العقوبة ستعم الجميع، يبعث على نيته. صحيح هو لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن هلاك الدنيا سيعم، الله يمهل يمهل ثم يغضب وما يكون، خلاص كل الجميع يهلكون. فالواجب عليك إذا فشل منكر جهارا اهرب. قال ابن مسعود أين أهرب إلى أين؟ قال إلى لا أين، ما تعرف تهرب إلى لا أين، فر بدينك، شوف لك مكان تسلم منه. أصحاب السبت وش فعلوا؟ نصحوا ذولاك اللي كانوا يحتلون على السمك، بعدين فروا، ذهبوا في جزء من القرية وبنوا جدار، بنوا جدار، خلاص كيف؟ الهداية ليست بأيدينا، لكن ما نجالسكم في بلدكم. ولذلك لما مسخ أولئك قردة وخنازير سلم هؤلاء، لأنهم ليسوا معهم. لكن الآن مثل ما قال حسن، تجلس في مدرجة السيل وتقول لا كيف الناس؟ إذا جاء شيء أول شيء يمكنك تفتن، حتى الإبل إذا كان فيها واحدة جربة بعد فترة كلهم يصيرون جرب، أول شيء يمكن يعدونك الناس هؤلاء، يأخذك السيل وأنت ما تدري. والأمر الثاني إذا جاءت عقوبة أنت في وسطهم، أنت في وسطهم، فتنكر بقلبك وتسعى في الاعتزال كما فعل الخليل، اعتزل وغيره. نعم، بعد الأذان بقي بس الأثرين حتى نقف عند نهاية الكلام. نعم نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. نعم، هذا عبد الله بن الزبير. إذن في فائدة فيه، الفائدة الأولى أنك إذا سمعت الرعد تقطع حديث كما فعل الصحابة، لا تتحدث والرعد يرعد، اقطع الحديث. ثم قال سبحان الذي سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وهذا في القرآن، هذا يقال عند سماع الرعد، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وفي فائدة إن الرعد تسبيح، وقيل إن هذا صوت ملك يزجر السحاب كما في بعض الآثار والأحاديث، والملائكة من خيفته. الفائدة الثانية قال ابن الزبير إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد، إذن الرعد وعيد شديد لأهل الأرض، وليس أشياء مثل ما يقولون الآن احتكاك وطبيعة والبرق ومضات، حتى وإن كان هذا صحيح من حيث السبب، لكن هو وعيد لأهل الأرض شديد، مثل الكسوف، حتى لو كان سبب الكسوف أن الأرض جاءت بين الشمس والقمر أو مثل كذا وحجبت بعض نوره وكله، يمكن هذا صحيح، لكن لا يمنع أن يكون وعيد شديد كما قال يخوف الله بها عباده. فالرعد وعيد، والبرق والكسوف والآيات والزلازل والبراكين كلها وعيد شديد لأهل الأرض لو كانوا يفقهون. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يقول أدركت الناس وما يعجبون بالقول، خطأ، يعجبون، أدركت الناس وما يعجبون بالقول. قال مالك يريد بذلك العمل، إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله. ما هذا أهل المدينة في الصدر الأول، الصحابة وابناء الصحابة، يقول القاسم أدركت الناس ما يلتفتون للقول حتى ينظرون في العمل. شوف الآن لو تطبق القاعدة هذه، الناس عكس الآن، تجد واحد يأتي بالفجور كله يقول لا يا أخي هذا له كلام زين، وله أحيانا داعية، وله يعني يفتنون بالقول ويتركون العمل، حتى تجد الداعي هذا حتى أحيانا مو مطبق السنة، لا في وجهه ولا في عمله، قنوات وفجور وبلاء، لكن يفتنون بالقول. القول كل واحد يقدر يقول، حتى المنافقين إن يقولوا تسمع لقوله، لكن الصدر الأول لا، يجعلون القول هذا موقوف، يمكن صدق يمكن كذب، يمكن مؤمن يمكن منافق. ما الذي يجعل القول يقبل عندهم؟ العمل. فإن كان عمله يصدق قوله قالوا هذا صادق، وإذا كان عمله في وادي وقوله في وادي قالوا هذا منافق. والله قاعدة من أوضح القواعد، بل هي في القرآن، هي في القرآن، قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب وإيش والعمل الصالح يرفعه. من أحسن التفاسير لها أن الكلم الطيب مهما كان لا يرتفع إلا بعمل صالح، العمل الصالح يرفعه، يرفع الكلم الطيب، ولا ما يرتفع، حتى لو كان كلم وطيب ما يرتفع إلا بعمل صالح. يقول إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. هذا إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني كأني أنا أكذب أو أكذب فيما بعد. فأنتم انظروا في القاعدة هذه، أول شيء طبقها على نفسك، شوف من علامة التوفيق أنك إذا رأيت فائدة ما تطبق على الناس، تبدأ بنفسك، اعرض قولك واعرض عملك وشوف الفرق شاسع ولا هو، لابد يصير فيه فرق لكن شوف نسبة الفرق، وحاول التقليص أن يكون في عملك فضل عن قولك. والأمر الثاني، إذا أنت بتقيم أي أحد خاصة اللي نصب نفسه للناس، داعية ولا شيخ ولا عالم ولا، لا تعجب بقوله حتى تنظر في تصرفه وعمله وكلامه، لا تعجب بهذا. وللمنافقين أحسن الناس قولا، مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، العامة يقولون اللسان ما عليه حمل ثقيل، اللسان ما عليه حمل لا جرام ولا كيلو ولا طن، ما عليه، تكلم كلنا يقدر الكلام. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين ويكفينا النفاق كله أصغره وأكبره. ونقف عند هذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.